السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا في المسألة السادسة، أول واجب على المكلف. نعم، اقرأ قول المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى: أول واجب على المكلف من مسلم بلغ أو كافر يريد الدخول في الإسلام أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لحديث معاذ المتقدم ولحديث وفاة أبي طالب. نعم، تقدم الكلام عن هذه المسألة. أول واجب على المكلف عند أهل السنة والجماعة هو أن المراد بالمكلف هنا الصبي إذا بلغ، ويشترط في هذا أن لا يكون قد نشأ في بيئة مسلمة، لأن من نشأ في بيئة مسلمة هذا لا يحتاج أن يؤمر بأن يتلفظ بالشهادتين بعد البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس أن يأمروا أولادهم إذا بلغوا أن ينطقوا بالشهادتين، ولا وجه الناس إلى ذلك. فالصبي إذا نشأ في الإسلام إذا بلغ لا يجب عليه أن يتلفظ بالشهادتين، بخلاف الصبي الذي هو جاهل بالإسلام، نشأ في بيئة لا تعرف الإسلام، هنا إذا بلغ أول واجب على المكلف أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا إذا كان قد نشأ في بيئة لا تعرف الإسلام. كذلك الكافر إذا أراد أن يدخل في الإسلام، ما أول واجب عليه؟ أن يعلم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خلافا لما ذهب إليه علماء الكلام، وتقدم ذكر أقوالهم. قالوا الواجب عليه أن ينظر في الأدلة، أن ينظر في الملكوت، أن ينظر في ما يوجد في هذا الكون، ثم أن يستدل بهذه المتغيرات على حدوث العالم، ثم يستدل بالحدوث على وجود الله تعالى، وهذا كلام باطل، لأن الله تعالى قال في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال البخاري في صحيحه تعليقا يعني استدلالا بهذه الآية، قال: باب وجوب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بهذه الآية. فأول واجب على المكلف سواء كان صبيا بلغ وهو جاهل بالإسلام أو كان كافرا يريد الدخول في الإسلام، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن حاكما وقاضيا ومعلما ومفتيا، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث يدل على أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الذي جرت عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت القبائل تأتيه، وكان الأفراد يأتون إليه صلى الله عليه وسلم، فلا يأمرهم بشيء إلا بالنطق بالشهادتين. فهذا أول واجب على المكلف، وهو أوجب الواجبات، وهو سابق على جميع الواجبات، سابق على الصلاة والصيام والزكاة وترك المحرمات. قبل أن نأمر الإنسان بترك الخمر وبترك الفواحش وبترك الأمور التي تتنافى مع ما جاءت به الرسل، أول ما نأمره به هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا جاءك رجل نصراني أو يهودي أو ملحد، من الخطأ أن تقول له: الواجب عليك أن تترك الخمر والمخدرات والفواحش. هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ من هنا، بدأ بالتوحيد أولا، أن تأمره بالتوحيد ثم بعد ذلك تأمره بلوازم أو بحق الشهادتين. فهذا يدل على أن أول واجب على المكلف هو النطق بالشهادتين. والدليل الثاني الذي جاء به المؤلف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفاة عمه أبي طالب. نعم، اقرأ الحديث. قال: ولحديث وفاة أبي طالب، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدان عليه تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. نعم، هذا حديث مشهور معروف في السير. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كفله بعد وفاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، كفله جده أبو طالب أبو عبد المطلب، فلما توفي كفله عمه أبو طالب. أبو طالب ساند النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهو الذي حال بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعهم من الاعتداء عليه وظلمه وإيذائه. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم انتفع بعمه هذا، بانتسابه إليه انتفع بذلك، لأنه كان من سادة قريش، وقد أخذته الحمية على ابن أخيه، حتى لما حوصر في الشعب كان معه وتوفي فيه. توفي أبو طالب وسمي ذلك العام عام الحزن، توفي فيه أبو طالب وتوفيت فيه خديجة رضي الله عنها، وتلك السنة هي التي كانت من أصعب السنوات على النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت زوجه خديجة التي كانت تمده بالرأي وتقوي قلبه على البقاء على هذه الدعوة، كان عمه أيضا يحميه من أذى المشركين. فلما حضرته الوفاة، وإن كان أبو طالب يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه نبي، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، كان يصدق بقلبه، لكن هل نطق بلسانه؟ لم ينطق. حتى عندما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده أبو جهل شيخ المشركين، وعبد الله بن أبي أمية الشيخ الثاني العالم الثاني من علماء المشركين من سادة قريش. وهؤلاء لماذا جاءوا لزيارة أبي طالب؟ حتى لا يسلم، هذا هو هدفهم، شياطين جاءوا من أجل منعه من الدخول في الإسلام. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة أشهد لك بها عند الله، أو أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. قل هذه الكلمة فقط، لأنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقذ عمه من النار. أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ترغب عن ملة جدك؟ لأنه هذا كان يعني في يعني له أثر عظيم في نفوس العرب، لأنه إذا رغب عن ملة جده معنى ذلك أنه يشهد على جده بالضلال، وأنه مات على الكفر وعلى الضلال، وهم يستعظمون هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيدها له، وهما يعيدان له هذه المقالة، وجاء في رواية: ويعيد له، بالإفراد لا بالتثنية، جاء في بعض الروايات في رواية: ويعيدان له، يعني يعيدان هذه المقالة أترغب عن ملة عبد المطلب، يعيدانها لأبي طالب. وفي رواية بالإفراد، يعني أبا طالب هو الذي كان يعيدها للنبي صلى الله عليه وسلم. والرواية التي أثبتها المؤلف هي أشبه بسياق الحديث، وإن كان الرواية الأخرى أيضا رواية صحيحة، لكن هذه الرواية أشبه بسياق الحديث. هو يقول له قل لا إله إلا الله، وهم يقول وهما يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ننظر إلى الصحبة السيئة إلى أين تقود. هذه صحبة سيئة تقودك إلى جهنم. فكان آخر ما قال أبو طالب قبل وفاته هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. انظر إلى أثر الصحبة السيئة، مع أنه مصدق بقلبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق طبعا. وهذا يدل على أن ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من اشتراط التلفظ بالشهادتين هو الصحيح، خلافا لمن قال بأن التصديق القلبي أو المعرفة تكفي، كما هو قول الجهمية ومن المرجئة وغيرهم، قالوا بأن التصديق يكفي، الإيمان هو التصديق فقط أو هو مجرد المعرفة. هذا خطأ. لو كان مجرد المعرفة فقط يكفي لكان أبو طالب من أهل الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول هذه الكلمة، فهذا يدل على أن أول ما يكلف به الإنسان إذا أراد أن يدخل في الإسلام، أول واجب عليه هو أن يتلفظ بالشهادتين، ولا يكفي أن يكون مؤمنا بقلبه فقط. حتى لو كنت مصدقا بقلبك هذا لا يكفي، لأن الإيمان ما هو؟ الإيمان قول واعتقاد وعمل، أو قول وعمل ونية، فلابد من القول، لابد من النطق. فهذا الحديث يدل على أن أول واجب على المكلف هو أن ينطق بالشهادتين، لم يأمر عمه بالنظر في الأدلة كما يقول المتكلمون، وإنما أمره بشيء واحد وهو أن يتلفظ بالشهادتين. نعم واصل. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم، ما ذكرش راوي الحديث. لا. نعم، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، وروي عن جمع من الصحابة، رواه عبد الله بن عمر، ورواه أبو هريرة، ورواه معاذ بن جبل، ورواه أنس بن مالك وغيرهم من الصحابة. هذا اللفظ هو لفظ أبي هريرة، لأنه هو الوحيد الذي روى هذا الحديث بغير لفظ ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. أما ابن عمر، نعم، الرواية قال أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من رواية سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده مرسل. نعم، هذا مرسل، وهذا الحديث موصول في الصحيحين، موصول من رواية عبد الله بن عمر. في رواية عبد الله بن عمر فيه ويقيم الصلاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. نعم، أبو هريرة. نعم، هذا من رواية أبي هريرة، لأن سائر الروايات الأخرى ليس فيها ذكر الصلاة، فيها ذكر الصلاة والصيام، إلا في رواية أبي هريرة فإنه لم يذكرهما. الرواية الأخرى ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. هذه الرواية التي اعتمدها المؤلف هي رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وهي في الصحيح أيضا. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو حتى يؤمنوا ويؤمنوا بما جئت به، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بما جئت به. نعم، يؤمنوا بي وبما جئت به، يعني الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبرسالته. يقول أمرت أن أقاتل الناس، من الآمر له؟ هذا مبني لما لم يسمى فاعله، والآمر هو الله، لأنه معلوم النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمر إلا من عند رب العالمين. أمرت أن أقاتل الناس، هذا الحديث عام دخله التخصيص من أوجه بأحاديث أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس، الناس هنا يدخل فيهم الوثني والمجوسي والمشرك واليهودي والنصراني والصابئي وغيرهم، كلهم يدخلون في هذا الحديث. لكن جاءت أحاديث أخرى تبين بأن هذا الحديث مخصوص. هل هو مأمور بقتال كل الناس؟ لا، أهل الكتاب ومن لهم شبهة كتاب استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء استثناؤهم في القرآن في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. استثنى أهل الكتاب. أهل الكتاب لهم ثلاثة أحوال، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقاتلوا. إن أسلموا فهم من أهل ملتنا، إن رفضوا الإسلام وجب عليهم دفع الجزية وهي ضريبة يدفعونها للدولة الإسلامية مقابل حمايتهم وحماية أموالهم. فإن رفضوا دفع الجزية أيضا، يعني حتى هذا المبلغ البسيط رفضوا دفعه للدولة، فحينئذ يجب على الحاكم المسلم أن يقاتلهم، هذا في حق اليهود والنصارى ومن كان له شبهة كتاب. وأما المشركون فلهم حالان فقط، إما الإسلام وإما القتال طبعا، وهذا يشترط أن يكون للمسلمين قدرة على قتالهم. قال أمرت أن أقاتل الناس. يستثنى من هذا أيضا الصبي والمرأة والشيخ العجوز وأصحاب الصوامع، هؤلاء أيضا يستثنون من هذا الحديث من قوله أمرت أن أقاتل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أو سرية أوصاهم أن لا يقتلوا شيخا ولا امرأة ولا صبيا ولا أهل الصوامع. فالمرأة لا يجوز قتلها في الحرب إلا إذا شاركت في القتال، الصبي لا يجوز قتله، الشيخ أيضا لا يجوز قتله إلا إذا شارك برأي أو مكيدة أو خطة، وإلا فلا يجوز قتاله أو قتله. كذلك أهل الصوامع المتفرغون للعبادة، هؤلاء لا يجوز قتلهم في الحرب طبعا. وهذا يبين لنا أخلاق المسلم حتى في الحرب، عندنا أخلاق، أخلاق الإسلام ليست في السلم فقط، في السلم وفي الحرب، بخلاف الكافر لا خلق له. الكافر في حال الحرب ليس عنده ذرة من الأخلاق، يقتل الصبي والجنين والمرأة والرجل لا يميز، يقتل المتعبد ويقتل غيره غير المتعبد. أما أهل الإسلام فعندهم أخلاق، حتى أثناء الحرب كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن قتل هذه الأصناف، ينهاهم عن تهديم البيوت، ينهاهم عن حرق الزروع والثمار. وهذا يدل على عظيم وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عام دخله التخصيص، فيخصصون هؤلاء من قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، فالمقصود بذلك سائر الطوائف وسائر الأشخاص الذين لم يأتي الحديث في تخصيصهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى، هذه تفيد الغاية، يعني فإذا فعلوا ذلك فأنا غير مأمور بقتالهم، أمرت أن أقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يعني إذا شهدوا أن لا إله إلا الله فهنا لا يجوز قتالهم، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا لا يجوز قتاله، فهذه الكلمة تعصم الدماء والأموال. ولهذا لما أسامة بن زيد وكان أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرجوا في غزوة من الغزوات كان أحد المشركين قد سلط سيفه على رقاب المسلمين، قتل الكثير من المسلمين، فرآه أسامة رأى بأنه قد أعمل سيفه في المسلمين وما استطاع أحد من المسلمين أن يقتل هذا الرجل، فتوجه إليه أسامة وكان قويا شجاعا، فضرب هذا الرجل فأسقطه أرضا، فلما أراد أن يقتله قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة. ف فلما رجعوا من الغزوة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فدعاه فقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. وتصور الآن الحالة التي كان عليها أسامة رضي الله عنه، ليس عنده وقت للتفكير ولا للاجتهاد، رجل قتل المسلمين، عشرات المسلمين، فلما رأى السيف في عنقه قال لا إله إلا الله، ماذا تفهم من هذا؟ قالها خوفا حتى ينقذ نفسه، وهذا هو المتبادر إلى الذهن. والآن إما أن تقتله وإما أن تتركه، إن تركته قد يحمل السيف ويقتلك، فالأمر يعني في غاية يعني صعب جدا. موقف أسامة كان في موقف صعب، فرأى أن يقتل هذا الرجل، قتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، وما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها ويرددها، فتمنيت أنني لم أسلم إلا بعد ذلك تلك الحادثة، تمنى أنه كان كافرا قبل أن يفعل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يكرر في هذه الكلمة: وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة. فالذي يقول لا إله إلا الله لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، لا في دمه ولا في ماله، فهذه تعصم الدماء كهذه الكلمة. نعم، قوله في الحديث الآخر: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا باعتبار المآل، لأن أولا إذا قال لا إله إلا الله فدمه معصوم، ثم بعد ذلك نطالبه بحق لا إله إلا الله وهي الصلاة والصيام والزكاة، هذا يكون فيما بعد، لكن ابتداء إذا قال لا إله إلا الله فدمه معصوم، دمه وماله معصوم، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الناس وحتى في حال القتال كانوا بمجرد أن يتلفظوا بلفظ الشهادتين يمسك عنهم ويعتبرهم من المسلمين، ثم بعد ذلك يتم الحديث: ويؤمن بما جئت به بي وبما جئت به، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هنا كلمة بحقها، هذا الحق ماذا يدخل فيه؟ ما يأتي بعد ذلك من الصلاة التي هي شرائع الإسلام: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. بعد أن يسلم وأن يدخل في الإسلام بعد ذلك نطالبه بحق الشهادتين. ما هو حقها؟ حقها البدني هو الصلاة، وحقها المالي هو الزكاة. ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة مع أنهم مسلمون، جاءه عمر رضي الله عنه واحتج عليه بهذا الحديث، وقال له لما حدثت الردة، قال له: يا أبا بكر، كيف تقتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا يدل على أن الصلاة كان الإجماع واقعا على أن من تركوا الصلاة جاز قتالهم، وإلا لما استعمله أصلا في القياس. أبو بكر قاس هنا، استعمل القياس: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قاس الزكاة على الصلاة، فالصلاة هي الأصل. وهذا يدل على أنهم كانوا مجمعون على من ترك الصلاة وتركوا جماعة تركوا الصلاة وتواطؤوا على ترك الصلاة أنهم يقاتلون، فقاس عليها الزكاة، قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. من قال لا إله إلا الله بعد ذلك نطالبه أن يأتي بشرائع الإسلام، هذا هو حق لا إله إلا الله. يدخل في حقها أيضا حق الإسلام، وذلك بأن يرتكب ما يوجب حد القتل في الإسلام، حينئذ نقول حتى لو قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإنه يقام عليه الحد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا حتى لو قال لا إله إلا الله وقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت، فإنه إذا قتل نفسا مؤمنة بغير حق فإنه يقتل بها، فهو يقتل، دمه غير معصوم. كذلك الثيب الزاني، كذلك التارك لدينه المرتد المفارق للجماعة. فهذا معنى قوله إلا بحقها. ثم قال وحسابهم على الله تعالى وعز وجل. الحسابهم يعني ما في صدورهم، ما في قلوبهم، لا يعلمه إلا الله، هذا إنما يحاسب عليه يوم القيامة. ولهذا فالمؤمن إنما يحكم على الناس على ظواهرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إسلام المنافقين، يأتيه رجل منافق فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقبل منه ويعصم بذلك ماله ودمه، وحوادث في ذلك كثيرة. كان بعض الناس يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الكافر أو هذا المنافق، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أليس يصلي، أليس يقول لا إله إلا الله، فيقول نعم يقول لا إله إلا الله ولا تنفعه، هل أليس يصلي، يقول نعم يصلي ولا صلاة له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خالد بن الوليد هو الذي قالها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر بأن أنقب عن قلوب الناس. نحن لا نبحث في قلوب الناس وعن نياتهم ومقاصدهم، هذا لا يعلمه إلا الله، وإنما نحكم على الإنسان على حسب ظاهره. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحكم عليه بالإسلام، ثم يطالب بأن يأتي بشرائع الإسلام هي الأركان الأربعة الباقية، فإذا أتى بها فهو المسلم، فإن قصر في بعضها حكم عليه. سيأتي الكلام عن هذا، عن حكم الفاسق الملي، وهو المؤمن الذي عنده أصل الإيمان لكنه ترك شيئا من أركان الإسلام. طبعا الأركان الأربعة، الركن الأول هذا شرط لا يصح الإسلام إلا به، وهو الشهادتان. أما الصلاة فمختلف فيها، وأما الصيام والزكاة والحج فأيضا فيها خلاف، ولكن سيأتي الكلام عن هذا وتفصيل ذلك في محله إن شاء الله عند مسألة الإيمان. نعم واصل. لا يكفي النطق بكلمتي الشهادة إذا كان الناطق بهما لا يفهم أصل معناهما. نعم، إنسان هذا المقصود أن يقرر المؤلف أن النطق بالشهادتين يشترط فيه فهم المعنى، أن يعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأنه ما المراد بالتلفظ بالكلام؟ ليس المراد من ذلك هو إخراج الحروف فقط، لا، اللفظ إنما يراد للمعنى، اللفظ إنما يراد للمعنى. فمن تكلم بكلام هو لا يفهم معناه فهذا لا تترتب عليه أحكامه. فلو كان الرجل عربيا ولا يعرف لغة أخرى ولقن له الكفر بلغة هو لا يفهمها فتكلم بتلك الكلمة وهو لا يدري بأنه يتكلم بالكفر، هل يكفر؟ لا يكفر، قال كلمة لا يفهم معناها لا يكفر. كذلك من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو لا يفهم معناها ولا يقصدها فهذا لا يحكم بإسلامه. ولذلك فالكافر إذا أراد أن يدخل إلى الإسلام نعلمه الشهادتين ونترجم له معنى الشهادتين ونترجم له ما تقوم به عليه الحجة من كلام الله. وإلا إذا جاءنا رجل كافر لا يعرف العربية وعلمناه قلنا له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله قاله وهو لا يفهم معناها ولا يقصدها فهذا لا يكون مسلما لأنه تلفظ بالشهادتين. فلابد من فهم المعنى، أن يفهم المعنى، لأنه هذا هو المقصود من الكلام. أي إنسان تكلم بكلمة إن كان لا يفهم معناها أو لا يقصدها فإن أحكامها لا تجري عليه. فهذا أمر لا خلاف فيه. كذلك من كان عربيا إلا أنه لا يفهم الكلام، لا يفهم معنى هذه الكلمة، فهنا أيضا نعلمه ونفهمه معنى هذه الكلمة. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي أنه لا يجوز لك أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى، فهو وحده الذي يعبد. ومحمد رسول الله أيضا تفهمه ما معنى محمد رسول الله، ما هي حقوق النبي عليه الصلاة والسلام التي أمر الله تعالى بها في كتابه، أن تؤمن بتصديق، أن تصدقه صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر واتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر ومحبته وتوقيره وتعزيره، هذه حقوق أيضا تابعة للإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث للعالمين، وأن رسالته خاتمة الرسالات وناسخة لما سبقها من الرسائل السماوية. هذا كله يدخل في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، تفهمه معنى هذا فيكون مسلما. أما إذا كان لا يفهم المعنى فإنه لا يحكم عليه بالإسلام. نعم. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. نعم، أن يشهدوا، هذا معنى أن يعلم معنى كلمة الشهادتين، أن يشهد. أن يشهد ما معنى أن يشهد أن لا إله إلا الله؟ أن يقول أشهد أن لا، ما معنى أشهد؟ كأن من المشاهدة، من الرؤية. أنت لا تشهد على شيء إلا إذا رأيته، فعندما تشهد بوحدانية الله تعالى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم كأنك شاهدت ذلك بعينك، فأنت مصدق إلى درجة أنك كأنك ترى، رأيت الله عز وجل ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت صدقه في نبوته. والشهادة إنما تكون بعلم وبحق، الشهادة تكون بعلم وبحق، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالإنسان لا يشهد على شيء يجهله، وإنما يشهد على شيء يعلمه، يشهد بعلم. فمن شهد لله تعالى بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا إنما يكون فاهما للمعنى، أن يفهم معنى الشهادة. إذا شهد يفهم ما معنى أن يشهد لله تعالى بهذا. ولهذا هذا الحديث يدل على اشتراط الفهم، أن يفهم أصل معنى الشهادتين. نعم، واصل. ويكفي للدخول في الإسلام ما دل على معناهما، لحديث بني جذيمة قال عبد. نعم، يكفي للدخول في الإسلام ما دل على معناهما. إذا كان الإنسان عاجزا عن النطق بالشهادتين لسبب من الأسباب، إما لخرس أو لتعتعة، أو لأنه لا يحسن النطق بالشهادتين، كأن يكون أعجميا لا يحسن النطق بالشهادتين، نحن لا نلزمه أن يتكلمها بالعربية. إذا تكلمها بلغته كان مسلما، حكم عليه بالإسلام. إذا قال كلمة يفهم منها أنه يريد الدخول في الإسلام وأنه أسلم بها، نحكم عليه بالإسلام. ما هو الدليل على ذلك؟ الحديث الذي أورده المؤلف. نعم، اقرأ الحديث. لحديث بني جذيمة قال عبد الله بن عمر: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيرة، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا له، فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث حديث بني جذيمة، المؤلف ضبطه بني جذيمة، وسائر الشراح وعلماء الأنساب ضبطوه بالفتح وكسر الذال المعجمة، جذيمة على وزن عظيمة، يعني هذا هو الضبط الصحيح. وهذا بطن من بطون كنانة ينسبون إلى جذيمة بن عامر بن عبد منات بن كنانة، ولهذا يعني صوبوا عندكم جذيمة وليس جذيمة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خالد بن الوليد ومعه جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر، أرسلهم إلى بني جذيمة يدعونهم إلى الإسلام للدخول في الإسلام. فبنو جذيمة لما دعاهم خالد بن الوليد إلى الإسلام قال لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا صبأنا. لماذا قالوا صبأنا؟ لأن المشركين كانوا يسمون ويلقبون النبي عليه الصلاة والسلام بالصابئ. الصابئ هو الذي صبأ، هو الذي خرج من دين إلى دين. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام فرأوا بأنه صبأ، يعني خرج من دين الوثنية إلى دين جديد، فقالوا هو صابئ. وكان كل من دخل في الإسلام يقولون عنه صابئ، ينفرون الناس منه بهذه الكلمة. هذه الكلمة انتشرت عند العرب عند أهل الجاهلية حتى وصلت إلى بني جذيمة، فسمعوا بأن من دخل مع محمد فهو صابئ. فلما قال لهم خالد أسلموا، أرادوا أن يشهدوا أن ينطقوا بالشهادتين، بدل من أن ينطقوا بالشهادتين، بدل من أن يقولوا أسلمنا قالوا صبأنا، لأن كانت جرت على ألسنتهم هذه الكلمة صبأنا. وهم أرادوا الإسلام، هم أرادوا الإسلام، لكن خالدا رضي الله عنه لم يفهم ذلك، فهم منهم أنهم رفضوا الإسلام، ولذلك كان جعل يقتل ويأسر، قتل طائفة منهم وهم يقولون صبأنا صبأنا، وهم وهو يقول أسلموا، ويظن بأنهم يقصدون بذلك الكفر، يرفضون الإسلام. وأعطى كل واحد من الصحابة أسيره. ثم في الليل نادى خالد فقال ليقتل كل واحد منكم أسيره، فقال عبد الله بن عمر والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره واحد منهم حتى نأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره عبد الله بن عمر بالخبر، قالوا الجماعة كانوا يقولوا صبأنا وغرضه من ذلك الإسلام، وخالد كان يقتل طبعا. وخالد رضي الله عنه رجل حرب وليس رجل فقه وعلم، لم يكن بمنزلة عبد الله بن عمر في العلم والفقه، ولهذا خفيت عليه المسألة وحكم بالظاهر. سمع كلمة صبأنا ورفضوا أن يقولوا أسلمنا بدأ يقتل، لم ينظر إلى مقاصدهم ماذا قصدوا، وإنما توقف عند ظاهر اللفظ. ابن عمر لا، ابن عمر كان رجلا فقيها، فهم الهدف والغرض من قولهم صبأنا أنهم أرادوا بذلك أسلمنا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده عليه الصلاة والسلام وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. والنبي عليه الصلاة والسلام نقم على خالد استعجاله في قتالهم، نقم عليه تسرعه في قتلهم، كان لابد أن يتأنى لكنه تسرع في قتالهم، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع خالد ولم يتبرأ من خالد. وانتبه هنا، تبرأ من صنيعه، تبرأ أبرأ إليك مما صنع خالد ولم يتبرأ من خالد رضي الله عنه. والدليل على ذلك أنه بعد هذه الغزوة جعله على رأس الجيش أيضا مرة أخرى، كان كلما أرسل جيشا جعل عليه خالد بن الوليد، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثق في خالد حتى بعد هذه الحادثة، وكان يؤمره على الجيوش. فهو إنما نقم عليه فعله واستعجاله وتسرعه في قتله. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على بني جذيمة بأنهم مسلمون مع أنهم لم يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا، لكن حكم عليهم بالإسلام بدليل أنه أطلق الأسرى ورد إلى الناس أموالهم ودفع دياتهم. كل من قتل دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته، وهذا يدل على أنهم مسلمون. فالإنسان إذا لم يتلفظ بالشهادتين لكنه أراد بالكلمة التي تكلم بها أراد بها الشهادتين وقصد الإسلام، أراد أن يقول أسلمت لكنه لا يحسن النطق بالشهادتين، فهذا يحكم بإسلامه، ينظر إلى قصده ولا لا إلى لفظه فقط، لأن بعض الناس يقف عند الألفاظ، يقف عند ظاهر اللفظ ولا يتجاوزه، وهذا خطأ. هذا هو الذي أوقع خالدا رضي الله عنه في التسرع، أنه حكم على ظاهر اللفظ. أما ابن عمر فإنه نظر إلى الغرض وإلى المقصد من قولهم صبأنا. ولذلك إذا تكلم أحدهم وكلامه يفهم منه أنه يريد الإسلام فإنه يحكم بإسلامه، ابتداء يحكم بإسلامه. نعم واصل. ولا يكفي النطق بالشهادتين وفهم معناهما إلا مع التصديق التام والاعتقاد الجازم به. نعم، النطق بالشهادتين معلول قال لابد من النطق بالشهادتين. المسألة الثانية النطق مع فهم معناهما. الآن زاد قيد آخر وهو التصديق الجازم. لا يكفي أن يتلفظ الإنسان بالشهادتين مع فهمه لمعناهما دون تصديق القلب، لأن هذا نفاق. إن قلنا يجوز التلفظ فقط هذا يؤدي إلى تسويغ النفاق واعتبار المنافق صحيح الإيمان، مؤمنا صحيح الإيمان. ولهذا علماؤنا قالوا بأن الإيمان هو قول واعتقاد وعمل، فالاعتقاد هذا والتصديق الجازم هذا لابد أن يكون في القلب، أن تصدق بأنه بأن الله تعالى بأن لا إله إلا الله، تصدق بأن لا إله إلا الله تصديقا جازما لا يعتريه شك ولا تردد، وأن تعتقد أيضا بأن محمد رسول الله هو رسول من عند الله عز وجل، وأن يكون هذا التصديق تصديقا جازما لا يعتريه لا شك ولا ارتياب ولا تردد، لأن هذا الريب والتردد إنما يكون في قلوب أهل النفاق. أما المؤمن فإنه ينطق بالشهادتين مصدقا بهما تصديقا جازما يقينيا. نعم عاود المسألة حتى يعني. قال ولا يكفي النطق بالشهادتين وفهم معناهما إلا مع التصديق التام والاعتقاد الجازم به. نعم واضح المسألة. النطق بالشهادتين وحده لا يكفي، والنطق بالشهادتين مع فهم معناهما وحده لا يكفي، فلا بد من الاعتقاد التام والتصديق الجازم بما تلفظ به المكلف. أن يكون عندك تصديق جازم، تؤمن إيمانا جازما بما تتكلم به، هذا هو الذي ينفع العبد. نعم لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم، فلابد أولا من اليقين، اليقين الجازم، يدل على ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا العلم يكون بماذا؟ يكون بالتصديق، أن تصدق بقلبك تصديقا جازما بأنه لا إله إلا الله. فإذا دخل الشك أو الريب أو التردد فحينئذ هذا الإيمان لا يكون إيمانا صحيحا. الإيمان الصحيح هو النافي لكل شك أو تردد، ولهذا قال فاعلم، العلم يقابله الظن، العلم هو الأمر اليقيني القطعي بخلاف الظن. المنافقون يظنون، عندهم شك. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك الآية التي في سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، جاء وشهدوا بها بألسنتهم قالوا. هم يفهمون معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله، يعلمون هذا لأنهم عرب. المنافقون كانوا في المدينة وكانوا عربا وكانوا يفهمون معنى الشهادتين. أهل مكة أيضا كانوا يفهمون معنى الشهادتين، ولذلك امتنعوا عن النطق بها، امتنعوا عن قول لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون بأنهم إن تلفظوا بالشهادتين لزمهم اتباع ما توجبه هذه الكلمة طبعا، وهذا يؤدي إلى ضياع مصالحهم، ولذلك رفضوا أن يتلفظوا بالشهادتين. المنافقون جاءوا وشهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، يعني الله عز وجل هو الذي يعلم أنك الرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم قالوها بألسنتهم لكنهم لم يصدقوا بها بقلوبهم، تكلموا بألسنتهم فقط. وطبعا وهذا يدل على أن من تكلم بلسانه ما لا يعتقده في قلبه، ما لا يؤمن به في قلبه، هذا الكلام لا ينفعه، قد ينفعه في الدنيا لكنه لا ينفعه عند الله يوم القيامة. إذا تكلم بالشهادتين فهذا ينفعه في الدنيا بأن يعصم ماله ودمه، لكنه يوم القيامة لا ينتفع بهذه الكلمة، لأن الله تعالى قال في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني في أسفل السافلين والعياذ بالله. لأن المنافق، وإن كان كلمة النفاق هذه سيأتي إن شاء الله تفصيلها، هناك نفاق كفر، وهذا هو الذي تنطبق عليه الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا كافر يتظاهر بالإسلام، هذا هو المنافق الذي تنطبق عليه الآية، كافر يتظاهر بالإسلام. فإذا كان مع المسلمين صلى معهم، فإذا كان في بيته ترك الصلاة. إذا كان مع المسلمين تظاهر بالصوم، فإذا كان في بيته أفطر، يتظاهر فقط. هذا هو الذي قال فيه ربنا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهناك نفاق عمل، وهو أن يعمل عمل المنافقين كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا ليس المراد به النفاق المخرج من الملة، لا، هذا نفاق عملي. فالإنسان مثلا إذا كذب، هذا لا يحكم عليه بأنه في الدرك الأسفل من النار، هذا فيه خصلة من خصال النفاق، وليس هذا النفاق نفاق اعتقاد، وإنما هو نفاق عمل. فلا بد من التمييز بين الأمرين، فيفصل بين الأمرين. لهذا كلمة منافق لا تطلق على، بخلاف مثلا كلمة كافر، الكافر في الأصل أنها تطلق على من هو خارج عن ملة الإسلام، لكن الكفر قد يقع فيه الإنسان، قد يقع في الكفر ولا يكون كافرا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مع أن قتال المسلم قد وقع حتى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحوادث بعد ظهور الفتنة، وقع بين المسلمين، وقال تعالى: وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا، ووصفهم بالإسلام. فالمنافق عندما نقول النفاق، هؤلاء المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم كان نفاقهم نفاق اعتقاد. لماذا؟ لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان المسلمون مستضعفين، بعد غزوة بدر ظهر النفاق. قبل غزوة بدر لم يكن هناك نفاق. لما وقعت غزوة بدر وانتصر المسلمون حينئذ ظهر المنافقون. وهذه دائما، لأنه معلوم أن الناس يقفون دائما مع الأقوى، من كان قويا دخل الناس معه. في بداية الأمر المسلمون كانوا مستضعفين، لا أحد معهم إلا من كان إيمانه عن يقين جازم. كل من كانوا قبل غزوة بدر كلهم كان إيمانهم صادقا. بعد غزوة بدر ظهر النفاق، وظهر عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هو الذي أراد أن يثير الفتنة بين المسلمين. فظهر النفاق في المدينة بعد غزوة بدر وبدأ يتطور، كلما انتصر المسلمون في غزوة كلما كثر عدد المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم بأسمائهم عن طريق الوحي، فنزل القرآن وكشفهم وبين دخيلتهم، بين حقيقتهم، لأن النفاق أخطر من الكفر. الكفر أمره ظاهر، الكافر أمره ظاهر، أما المنافق فإنه يخفي الكفر في قلبه ويظهر عكس ذلك ويظهر خلاف ذلك. فالمنافقون جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: نشهد إنك لرسول الله. والله يشهد إنك لرسوله، يعلم إنك لرسوله، وإن الله الآية يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهد الله عز وجل وحكم عليهم بأنهم يكذبون في قولهم إنك لرسول الله. فهذا هو دليل المسألة، ولابد أن يكون هذا القول النطق بالشهادتين، لابد أولا من التلفظ بالشهادتين، أو أن يتلفظ بالشهادتين أن يفهم معناهما، أو أن يتكلم بكلام هو بمعنى الشهادتين، وهذا كله لابد أن يكون صادرا عن تصديق تام جازم يقيني، وإلا لا يكون مسلما. نعم. ومن حصل، قال: من حصل له اليقين بإخبار من حصل له اليقين بإخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كفاه ذلك اليقين. نعم، من حصل له اليقين بمجرد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له فهذا يكفيه. مثلا إنسان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره رسول الله بأنه رسول من عند رب العالمين فصدق وآمن، هذا يكفيه، أي أنه لا يحتاج إلى النظر في الأدلة، لا يحتاج أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما هي معجزتك؟ ما هو دليل نبوتك؟ هذا من حق المسلم أن يطالب بهذا، من حق الإنسان عموما أن يطالب بهذا. والناس طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات، فكانت تأتيهم المعجزات، كانت تأتيهم الآيات ابتداء من القرآن، من الآيات الشرعية إلى الآيات التي كانت أجراها الله تعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من اكتفى بمجرد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعتمد على خبر النبي عليه الصلاة والسلام، صدقه بناء على ذلك الخبر، ودخل في الإسلام بناء على ذلك، فهذا يكون مسلما، وهذا يدل على صحة إسلام المقلد. من قلد واكتفى بدليل إجمالي، دليل مجمل، نظر مثلا قال بأن الله عز وجل حق، والإيمان بانفراده تعالى في العبادة حق، الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا حق، هذا دليل إجمالي، هذا الدليل الإجمالي يكفيه، لا يحتاج إلى أن يدخل في التفاصيل وينظر في الأدلة وفي المعجزات، هذا لا يحتاج إلى ذلك، يكفيه أن يأخذ بدليل إجمالي، فهذا إسلامه صحيح ولا يحتاج إلى النظر. طبعا إذا نظر في الأدلة الشرعية وفي الأدلة الكونية هذا لا شك أنه أحسن، لأن فيه زيادة يقين كلما نظرت في الأدلة الشرعية في القرآن والسنة ازداد يقينك بصدق دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من اكتفى بمجرد الخبر فقط هل يصح إسلامه؟ نقول نعم يصح إسلامه، وهذا يدل على صحة إسلام المقلد، إلا أن المقلد إذا كان مقصرا في طلبه للحق فإنه يكون آثما. إسلامه صحيح لكنه يكون آثما إذا قصر. ولذلك فالذين خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة ممن قلدوا بعض الطوائف من باب التقليد، هؤلاء نحكم بإسلامهم مسلمون، لكنهم إن قصروا في طلب الحق فهم آثمون. إذا كان قادر على طلب الحق لكنه قصر في ذلك فهو آثم، لأنه اتبع ما ليس له به علم، والله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالتقصير في طلب الحق هذا يترتب عليه الإثم يوم القيامة، ولكن يحكم عليه بأنه مسلم. وعندما نقول إن اتباع القرآن والسنة وما أجمعت عليه الأمة اتباع ذلك تقليدا هو من باب التجوز فقط، وإلا فمن اتبع كتاب الله ليس مقلدا، من اتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس مقلدا، من اتبع ما أجمع عليه المسلمون ليس مقلدا، وإنما هو متبع. المقلد هو الذي يأخذ قول الغير بلا نظر ولا استدلال، يسمع كلام الناس فيتبعهم، هذا هو المقلد، لا يبحث عن الدليل. أما الذي يبحث عن الدليل يسأل، قلت للإسلام هو الدين الصحيح، ما هو الدليل على ذلك؟ تأتيه بالدليل، دليل إجمالي هذا يكفيه. فإذا أسلم فلا نقول بأنه قد قلد في إسلامه، وإنما هو متبع في إسلامه، ومن اتبع في الدين من اتبع واعتمد على الدليل فحينئذ يكون إسلامه صحيحا قطعا. نعم أقرأ الدليل الذي ذكره المؤلف. نعم الوقت، نعم أذنه، نعم أقرأ الحديث. لحديث ضمام بن ثعلبة قال أنس رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال ابن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبت. فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله تعالى، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بن بكر. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم عليكم السلام. أذن نبدأ فيه. نعم هذا حديث ضمام بن ثعلبة، هذا رجل سيد قومه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، جاء دخل المسجد على ناقته على طريقة أهل البادية، نزل وأناخ راحلته، عقلها يعني ربطها من أقدامها، ثم دخل فقال أيكم محمد، هكذا بلا وصف ولا لم يقل أيكم رسول الله ولا نبي الله، أيكم محمد. فقالوا ذاك الرجل الأبيض المتكئ. فقال ابن عبد المطلب، يعني أنا حذف حرف النداء، يعني كأنه قال يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبت. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يعامل الناس، الأعراب كان يعاملهم بطريقة، وأهل الحضر يعاملهم بطريقة، لأن الأعرابي يحب أن تعامله بطريقته. كان عليه الصلاة والسلام، جاءه رجل وقال يا محمد، قال هاؤم، طريقة الأعراب، يعني يخاطبه بلهجته حتى يفهم هو، أحيانا بالقسوة يعاملهم كما يتعامل مع أهل البادية، أما أهل المدينة فيعاملهم بطريقتهم، هم يحبوا هذه الطريقة، يحب تكون كما هو. فلما قال ابن عبد المطلب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام قد أجبت، أنا أجبتك. أنا هو فهذا الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، يعني سأكثر عليك فلا تجد علي، يعني لا تغضب من الوجد وهو الغضب، قال لا تغضب علي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سل عما بدا لك، سل ما شئت. فناشده أولا، بدأ بالمناشدة، نعم، قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك، نعم، أسألك بربك ورب من قبلك، يعني من الأنبياء، الله أرسلك. الله عز وجل هو الذي أرسلك، أما أنك تدعي فقط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم، الله هو الذي أرسلني. ثم ناشده بالله، الله عز وجل هو الذي أمرك بهذه الصلاة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. ناشده بالله، الله عز وجل هو الذي أمرك أن تصوم شهرا من هذه السنة، من السنة، فقال نعم. ناشده بالله، الله عز وجل هو الذي أمرك بإخذ الزكاة من أغنيائنا لتردى وتفرق على فقرائنا، فقال نعم. قال أسلمت مباشرة، أسلمت خلاص، يعني هذا تكفيه. هل النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك أم أنه أقره؟ أقره على ذلك، لم يقل له لا. لو أن هذا ضمام بن ثعلبة كان مع أبو هشام الجبائي ولا واصل بن عطاء، يقول له أنت إسلامك باطل، روح تنظر في الأدلة، انظر في الشمس، في القمر، في الكواكب، وبعدها استدل، قل هذه متغيرات وهي تدل على الحدوث، والحدوث يدل على الحادث، والحادث له محدث، المحدث هو الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إسلامه دون نظر في الأدلة، اكتفى بمجرد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أن أخبره بأنه رسول من عند الله، وأن الله هو الذي أمره بالصلاة والسلام والصيام والزكاة، صدقه مباشرة. هذا التصديق أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإذا جاءنا رجل ولم يسألنا ولم يبحث عن الأدلة، وإنما سأل فقط، فأخبرناه بحال الإسلام فأسلم، فإسلامه صحيح، لأنه لا يحتاج إلى إقامة البراهين، ما دام أنه هذا، يعني اكتفى بهذا القدر، كما فعل ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه، حصل له اليقين بمجرد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه رسول من عند الله. بعض الناس لا، يحتاج إلى أدلة، يأتي ويناقش، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه وناقشوه ونظروه عدة مرات حتى أعلنوا إسلامهم. أما ضمام بن ثعلبة فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمع منه هذه الكلمة، سأله أسئلة أجابه عنها فأسلم، واكتفى بمجرد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. ثم رجع إلى قومه فأمرهم أن يسلموا فأسلموا، لأن العرب قديما كان سيد القوم يطاع، نعم، والناس عندهم ثقة في سيد القوم، لأنه كان يخدم مصالحهم، كان لا يرى لهم إلا ما يراه لنفسه، من الخير. ولهذا كانوا يتبعون سيد القوم. فهذا ضمام بن ثعلبة أسلم قومه لأنه أسلم وأقنعهم بذلك، مع أنه هو لم يناقش النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سأله عن أشياء فآمن بها. طبعا هذا المسألة يدل هذا الحديث يدل على مسألة، وهي أن من حصل له اليقين بمجرد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن يصله الخبر، فإسلامه صحيح. طبعا هذه يعني ربما آخر مسألة لهذا اليوم، نكتفي بهذا القدر. فإذا كان هناك أسئلة نجيب عنها، وإلا نختم المجلس. لا، هو نطق بالشهادتين. نعم نعم، قال في ختام الحديث لا، لا يحتاج أن تنطق بالكلمة، بما يدل على معناها يكفي. تقدم معنا قلنا بأنه من أتى ببعض خصائص الإسلام فهو مسلم. إنسان جاء ببعض خصائص الإسلام، لم يقول أشهد أن لا إله بهذه الكلمة بالعبارة، يحكم عليه بالإسلام. بنو جذيمة قالوا صبأنا، حكم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بالإسلام، إذا كانوا لا يحسنون النطق بالشهادتين. فإن أحسنوا النطق بها فهنا يجب عليهم النطق بالشهادتين، إذا كانوا يحسنون النطق بها فهنا يأتون بالشهادتين. لكن يحكم عليهم بالإسلام بمجرد أن يقول، مثلا إنسان يأتي يقول لك أنا أسلمت، تكفي يكفي هذا، لأنه فيما بعد سيقول، سينطق بالشهادتين، سواء في الصلاة ولا في الأذان ولا في التشهد سيأتي بالشهادتين. نعم، قرأنا في أول حديث نعم، لا هو ينطق بالشهادتين أو بما يدل على معناهما. نعم، لا قلنا المكلف، من المراد بالمكلف؟ المكلف هو الكافر إذا أراد أن يدخل في الإسلام، أو الصبي الذي نشأ في بيئة لا تعرف الإسلام، ما يعرفش الإسلام، هنا نقول له ينطق بالشهادة. أما إذا نشأ في الإسلام وهو يقول ينطق بالشهادتين صباح مساء، هذا لا يحتاج إذا بلغ أن ينطق بهما. فيكم بارك الله عنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم وبارك الله فيكم. السلام عليكم.